التذكرة بمنشأ الخصومة، التذكرة بمنشأ الخصومة بين الحق والباطل. أصل الموضوع إيه؟ إيه اللي أوجد أهل حق وأهل باطل وبقى في صراع ما بينهم؟ بداية القصة إيه؟ بداية القصة أن الله خلق آدم وأمر إبليس أن يسجد له فأبى، وبدأت العداوة. فبدأ يبقى في جند لله أنبياء ورسل وأتباعهم، وجند للشيطان إبليس اللي أبى أن يسجد لهذا المخلوق الذي أمره أنه أن يسجد له. ولهذا ذكر بعدها اختصام الملأ الأعلى فقال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، آدم عليه السلام، فإذا سويته أتممته وعدلت صورته وسويته ونفخت فيه من روحي فصار حيا، ونسب الروح إليه حتى تعلم أنها روح من الله سبحانه وتعالى، إضافة تشريف وتكريم، فصار حيا فقعوا له ساجدين، سجود تحية امتثالا لربهم وإكراما لآدم عليه السلام، فامتثلوا أمر ربهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجود تكريم، ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم، إلا إبليس هو أبو الجن، كان بين الملائكة، استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين، قال الله له موبخا ومعاتبا: يا إبليس ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت؟ يعني أمنعك من السجود التكبر، أم كنت من العالين المتكبرين المتعالين الذين لا يخضعون لأمري؟ يعني تتكبرت على آدم ورأيت أنك أفضل وأحسن، هو ده اللي منعك، ولا أنت من العالين المتكبرين على الله أصلا الذين لا يخضعون لأمر الله؟ قال إبليس معارضا لربه ومناقضا لعنه الله: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. العبارة نفسها عجيبة، عجيبة فعلا، يعني بقول خلقتني، يعني هو مقر أن الله هو الخالق. طيب اللي خلقك من نار وخلقه من طين أمرك بأمر ألا تستجيب لمن خلقهما بما شاء وكيف أراد؟ فأول من أدخل القياس الفاسد، ده قياس فاسد فيه نص أسجد يقبل بعقل فاسد بزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، عنصر الطين لو سلمنا إن ده صح، وده مش صح طبعا، الطين أفضل من النار، وذكر ابن القيم 10 أوجه لذلك أو يزيد، فهذا قياس فاسد. عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهو يغلب النار ويطفئها. وحتى لو كان القياس قياس بنظرك تراه شيئا، لكن لا يكون في مقابل النص، لا يكون في مقابل أمر الله، دي طريقة شيطانية. أول من قاس في مقابل النص، يبقى في نص قرآن أو سنة والعبد يبدأ يفكر بدماغه بعيد عن النص، لا، امتثل لأمر الله، سمعنا وأطعنا. قال فاخرج منها، اخرج من الجنة أو من السماوات كلها، فإنك رجيم مطرود من رحمة الله، وإن عليك لعنتي طردي وإبعادي إلى يوم الدين يوم الجزاء. والمعنى تلازمك اللعنة دائما أبدا. قال ربي فأنظرني أمهلني لا تمتني إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين، مجيب سبحانه وتعالى واحد بيطلب الدين، إنك من المنظرين يعني الممهلين، سأمهلك إلى يوم البعث إلى يوم الوقت المعلوم يوم القيامة. قال فبعزتك، يعني الآن يثبت أن الله خالق ويثبت أن اسم الله العزيز ويقسم بعزة الله، يعني أقسم بعزتك بسلطانك وجبروتك لأغوينهم لأضلنهم أجمعين، بتزيين المعاصي والشرك إلا عبادك منهم المخلصين، المؤمنين المتقين لا سلطان لي عليهم إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق، فالحق وصفي، وأنا أقول الحق لا أقول غيره. قال فالحق والحق أقول، الحق هو وصفي وأنا أقول الحق لا أقول غيره، لأملأن جهنم منك من ذريتك وممن تبعك منهم أجمعين، أي من ذرية آدم. ثم جاءت التذكرة الأخيرة بالقرآن وترقب النبأ العظيم، آخر تذكرة في سورة صاد من 86-88. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. قل يا محمد ما أسألكم عليه، على تبليغ الرسالة، من أجر، أنا ما سألتكم أجرا، وما أنا من المتكلفين المتقودين القرآن من تلقاء نفسي، أنا ما تكلفته من عند نفسي، إن هو القرآن إلا ذكر عظة للعالمين يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم ولتعلمن أيها المشركون نبأه، خبر صدقه بعد حين بعد مدة عندما تقوم الساعة ولا ينفعكم حينئذ الإيمان. فكانت هذه تذكرة أخيرة ختمت بها سورة صاد والقرآن ذي الذكر، يقول في نهايتها إن هو إلا ذكر. مين هيتذكر؟ مين هيراجع تاني قصص الأنبياء والجنة والنار والقرآن وهذه النذارات وهذه التذكيرات؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنما يتذكر أولو الألباب، جعلني الله وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأحمد ربي سبحانه وتعالى أن أتم علينا سورة صاد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أهلا للعمل بها والدعوة إليها، وأن يجعلني وإياكم من أهلها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.